بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى أو بالتاء كطلحة وطلحات أو بالتاء والمعنى جميعا كطلحة وطلحات أو بالمعنى أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات أو الممدودة كصحراء وصحراوات وصحراوات صحراء صحراوات أو يكون مسماه مذكرا كإسطبل وإسطبلات بقطع الهمزة بقطع الهمزة مكسورة وإسطبل مربط الدواب كما ذكر أهل اللغة. قال وحمام وحمامات وحمام وحمامات وذكروا في صحراء أنه يشترط أن يكون ما قبله أكثر من 3 حروف، هذا ما ذكروا في صحراء وصحراوات. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده بنية وبنية كلاهما اللغة، بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت أو تغيرت، أين أخونا الاندونيسي عندك؟ أو تغيرت. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت، عندك أو؟ تمام. أو تغيرت كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ومن ذلك أيضا من حبليات حلوى، فنقول حلويات. وأما قول العامة حلويات فهذا خطأ، فهذا خطأ. قال رحمه الله تعالى كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه سجدات جاء، هذا محرك، وفي مفرده سجدة، ماذا يعني في المفرد مسكن، والثاني قلبت ألفه ياء في حبلى حبليات، والثالث قلبت همزته واوى في صحراوات. ولهذا عدلت عن قول أكثرهم أكثر النحويين جمع المؤنث السالم، هكذا يقولون جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت عدلت إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر. فقوله الجمع بالألف والتاء يعم جمع المؤنث وجمع المذكر، وجمع المذكر هنا ليس مراده ما نعرفه من جمع المذكر السالم، فمراده هنا الذي مفرده مؤنث، الذي مفرده مؤنث بالتاء وحدها كحمزة وطلحة وحمام وإسطبل، فهذا هو معنى قوله وجمع مذكر وجمع المذكر. قال رحمه الله تعالى لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالزيادة لأنه قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيها أصلية، فإن التاء فيها أصلية. ومر معنا أمس أن السيوطية رحمه الله تعالى قال ولا حاجة إلى التعبير بماذا بها بالزيادتين، ولا حاجة إلى التعبير بهذا. والآن يقول هنا وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج هذا، إيش نقول؟ نقول إن بيت، إن بيتا وأبياتا وأمواتا إلى آخرها يخرج بمجرد قولنا وجمع ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء، لأن الباء في قوله ما جمع بألف سببية، أي ما جمع بسبب ألف وتاء، فهذا ما جمع بألف بسبب ألف وتاء بسبب ألف وتاء. ولكن كما ذكرنا وذكر السيوطي أيضا أنها ماذا لتكون لأجل التوضيح والبيان, لأجل التوضيح والبيان, بحيث إنه لو تركها لما اختل المعنى والتعريف. قال رحمه الله تعالى: فإن التاء فيها أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل. تقول: سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. وقال قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاة وغزاة, جمع قاض وغاز. قضاة وغزاة فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة, إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن أصل, منقلبة عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة, فالأصل فيهما في قضاة الياء وفي غزاة الواو, لأنهما من قضيت وغزوت, قضيت غزوت. طيب الآن التاء, تاء الضمير من قضيت وغزوت أعادت الفعل إلى أصلها, أعادت الفعل إلى أصلها. مثلا كذلك نقول في حروف الجر, ماذا من حروف الجر؟ على, أليس كذلك؟ على من حروف الجر, فآخرها ماذا؟ ألف. طيب وإذا أتينا بالضمير إيش كيف نقول؟ عليه, أليس كذلك؟ ماذا قلبته إلى الياء. وهناك أشياء ترد الأشياء إلى أصولها التي جاءت منه, كالمصدر والجمع والمضارع والتصغير وما إلى ذلك. قال: فلما تحركت, تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين, قلبتا ألفين. قضاية تحركت الياء وانفتح ما قبلها, غزوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبتا ألفين, فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل. تقول: رأيت قضاة وغزاة. قال رحمه الله تعالى: وما لا ينصرف, فقول وما لا ينصرف مستثنا مما قبله, وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه, بأفضل منه إلا مع ال نحو نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. يقول رحمه الله تعالى: إن الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن أصله فإنه يجر بالفتحة إلا إذا دخل عليه ال أو دخلته ماذا الإضافة أو كان مضافا, أو كان مضافا, لأن هذه الأشياء ماذا من لوازم تلزم الأسماء وخاصة بالأسماء فترد إلى أصلها, فترد إلى أصلها. والصرف هو التنوين, إذا قبل الاسم التنوين في حالة الرفع والنصب والجر فهذا يسمى ماذا صرفا, وهذا الاسم يكون منصرفا, يكون منصرفا. وعند بعضهم الصرف أن يقبل الاسم تنوينا وماذا جرا خفضا, هذا هو التنوين عند بعضهم. قال رحمه الله تعالى: شرح. الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف, وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. ما فيه علتان, وهذه العلتان وهاتان العلتان فرعيتان من علل تسع, أو واحدة منها تقوم مقامهما, تقوم مقامهما مقام هاتين العلتين المذكورتين. قال: فالأول أي ما في علتان فرعيتان كفاطمة, فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير, فاجتمع فيه فاطمة التعريف والتعريف, والمراد بالتعريف هنا العلم, والتعريف والمراد بالتعريف هنا العلم, والتأنيث أيضا, فهو هنا تأنيث لفظي ومعنوي أيضا. طيب قال: وهما علتان فرعيتان, كيف ما معنى هذا فرعيتان؟ ذكروا وكما سيذكر هو أيضا أن التعريف فرع عن التنكير, وإن كان بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة, إلا أن الصحيح أن الأصل هو النكرة والتعريف فرع من ذلك. قال: واختلفوا في أصالة المعرفة والنكرة. والصحيح واختلفوا في أصالة المعرفة والنكرة. والصحيح أن المعرفة, أن النكرة أصل لعدة أشياء, لعدة أشياء, منها أنه ما من معرفة أنه ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة, إلا وتندرج تحت النكرة. ولأن هناك أسماء لا تتعرف أصلا, هناك أسماء لا تتعرف أصلا فتلزم النكرة. ولأن المولود إذا ولد الآن, المولود إذا ولد الآن فإنه يسمى ذكرا أو أنثى, ولد الآن فنقول هذا ولد أو نقول ذكر أو أنثى, ولا يسمى بالاسم. والذكر والأنثى نكرة, والذكر والأنثى نكرة, وبعد ذلك يسمى بالاسم. بعد أن قلت له سميته بالذكر والأنثى تأتي باسمه فتقول اسمه زيد أو عمرو أو هند أو خديجة. قال وقي وذلك وهذا وغيره يدل على أصالة النكرة, وهذا وغيره يدل على أصالة النكرة. إذن فعلمنا أن التعريف فرع عن ماذا؟ عن النكرة. والتأنيث كذلك أيضا, لأن التأنيث فرع. لماذا؟ قال التأنيث فرع لأنه يحتاج إلى علامة بخلافة التذكير. مثلا نقول الضارب, الضارب هذا للرجل, للرجل. وإذا أردنا أن نتكلم عن المرأة فنقول الضاربة, فنأتي بالتاء من الخارج, فالذي فيه زيادة فرع والأصل لا يحتاج إلى الزيادة. فمن أجل هذا قلنا إن التأنيث فرع. قال رحمه الله تعالى وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. ومن الذين قالوا إن النكر أصل الجمهور وسيبويه. قال والثاني أي ما فيه علة تقوم مقام علتين. قال نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان, والجمع فرع عن المفرد والمفرد أصل, وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندها وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما, فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع. فإنه قد يجمع فتقول كلب فهذا مفرد, وأكلب كفلس وأفلس, كلب مفرد وأكلب جمع, جمع القلة. ثم تقول أكلب وأكالب, فأكلب جمع, فتجمع هذا الجمع فتقول أكالب, وأكالب جمع الجمع, جمع الجمع, فانتهت الجمع إلى ماذا؟ إلى أكالب, فلا تتجاوز هذا. لذلك قال ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعده, وهذا معنى منتهى الجموع, وهذا معنى منتهى الجموع. لكن ذكر المصنف هنا وقال ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الأوزان ثلاثة, مفاعل ومفاعيل كما ذكر المصنف, وفواعل وفواعل, ويأتي عليها مثل قواعد وما إلى ذلك, قواعد على وزن مفاعل. لكن يقال إن قواعد وفواعل تندرج تحت ماذا؟ مفاعل, لأننا نعتبر الحركات والهيئات, الحركات والهيئات, فقواعد تدخل تحت مفاعل. لذلك اختصر المصنف رحمه الله تعالى على هذين الوزنين. قال رحمه الله تعالى وكذا أعرب, وكذا أعرب جمع عرب, جمع عرب. قال وكذا أعرب وأعاريب فلا يجوز في أعاريب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب, وآصال على أصائل. قوله أصال هذا جمع مفرده الأصيل, تقول الغدو والأصال, والأصال جمع مفرده أصيل, والأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب, ذكره في تاج العروس. وأصال على أصائل, أصال هذا جمع مفرد, من يجيب على هذا؟ أصال جمع ومفرده أصيل. طيب أصيل جمعه أصال, وأصال جمع, ونجمع هذا الجمع إلى على أصائل, فكأن الجمع قد تكرر فيها فيهما, فنزل لذلك منزلة جمعين, هذا على قول على جمعين. وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير, وهذا معروف, وهو تأنيث لازم, تأنيث لازم. مثلا حبلى, قال حبلى هذه التأنيث هنا تأنيث لازم, أي لا يقال مثلا حبل, فلا يقال حبل. قال فنزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حكمه، حكم الاسم الذي لا ينصرف، أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولم يتعرض لحكمه في حالة الرفع والنصب، لأنهما على الأصل، لأنهما على الأصل. قال: وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. ما هو الباب السابق؟ عكسوا في الباب السابق، ما هو؟ ها؟ نعم، الأسماء ستة. نعم، جمع المؤنث السالم. طيب، ما حالته؟ يعني بماذا ينصب؟ بماذا؟ بالكسر عليه كذلك، وعكسوا هذا، فنصبه ماذا؟ فجره بماذا؟ بالفتحة. قال: تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، ففتحها، أي هذه المثل، فتفتحها، أي هذه المثل، فتفتحها كما تفتحها إذا قلت: رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طيب، نكتفي بهذا. من يعرب من محاريب؟ من محاريب، من حرف جر مبني على سكون، محاريب، نعم، مجرور بمن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه من اسم الله انصرف، والمعني له من الصرف، وقبل ذلك والمعني له من الصرف علة تقوم مقامه علتين، وهي صيغة منتهى الجموع. وضابط صيغة منتهى الجموع: كل اسم، كل جمع مكسر وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف. كل جمع تكسير وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف، أو ثلاثة أحرف، سواء كان أوله ميما أم لا، سواء كان أوله ميما أم لا. طيب، مثلا المساجد، هل انطبقت عليه هذه القاعدة، هذا الضابط؟ كل جمع مكسر، ما معنى جمع التكسير؟ أصله مفرده مسجد، فكسرنا فجينا بالألف فيها، فقلنا مساجد، هذا جمع تكسير، كل جمع مكسر. وبعد ألف تكسير، إيه بعد هذا الألف؟ ماذا قلنا؟ وبعد ألف تكسير حرفان، وهما هنا في مسا جد جد، أو ثلاثة أحرف ك مفا مفا تيح، عليك ذلك، سواء كان أوله ميما ك مساجد ومصابيح، طيب، أم لا كقناديل مثلا، كقناديل، هذا هو ضابطه، فليحفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم.